إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبين الحين والحين تخرج دعوات، بل قل دعاوى، يريد أصحابها زعموا التجديد في الدين. ولكي نفهم هذه القضية حق فهمها، لابد أن نسير معها على هذا النسق الآتي بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم حنيفا، نبياً مكلماً معلماً، وخلق ذريته من بعده حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فكان النبيون عليهم الصلاة والسلام يحيون من درس من أمر الدين وما علق به من البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال: إني خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين، فأتتهم الشياطين، أي الشياطين كانوا، سواء شياطين الإنس أم شياطين الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، نقلتهم بالتبديل والتغيير والبدع والمحدثات عن دينهم الذي هو دين أبيهم آدم ودين النبيين عليهم الصلاة والسلام. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، على الدين الذي شرعه الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث يتلو قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، هذا هو دين الله عز وجل القويم وصراطه المستقيم. ولكن تأتي الشياطين فتبدل، فيبعث الله عز وجل النبيين فيردون الناس إلى دين ربهم وإلى فطرتهم، فيحيون من درس من أمر الدين الذي هو دين الله رب العالمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه نبي، حتى إن الله عز وجل بعد عيسى صلى الله عليه وسلم وإرادته سبحانه وتعالى بعثة خاتم النبيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، والمقت هو أشد البغض، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وحينئذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، والعالم في جاهلية ظلماء، فجاء النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فأشرق على الأرض إشراقة الشمس التي لا تغرب حتى يأتي أمر الله فتقوم الساعة. إذن كان النبيون عليهم الصلاة والسلام يردون الناس إلى الدين، ويحيون من درس منهم، ويردونهم إلى فطرتهم التي فطرهم الله عليها، وإلى دين أبيهم الأول آدم صلى الله عليه وسلم، وإلى دين الأنبياء من بعده عليهم الصلاة والسلام، بما فيهم خاتمهم ومقدمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما استقر لنا هذا الأمر الأول، ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم كما قال ربه: وخاتم النبيين، فهو ختامهم وختامهم مسك صلى الله عليه وسلم. وإذا كان من أسمائه العاقب، وهو الذي لا نبي بعده كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا من الذي سيجدد أمر الملة؟ ومن الذي سيحيي من درس من أمر الدين؟ إنهم العلماء الربانيون. وهذه بشارة نبوية وإخبار نبوي فيما رواه أبو هريرة رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه أبو داود في سننه وغيره في غيره. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل 100 عام، وإنما العام والسنة في لسان الشرع هو العام الهجري، ولا علاقة له بالعام الصليبي الإفرنجي. فقال: على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وهذا حديث اتفق أهل الصنعة على صحته، وختامهم هو الإمام الألباني عليه الرحمة والرضوان. فهذا حديث ثابت صحيح، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل 100 عام سيأتي من يجدد أمر هذا الدين. وهذا فيه أن أمر الدين ستندرس معالمه شيئا فشيئا، وتخفى من أموره ومن شعائره شيئا فشيئا، وحينئذ تقتضي حكمة الله عز وجل وجوده سبحانه وتعالى أن يبعث من يبعث من العلماء الربانيين، وهم أهل السنة والجماعة، إلى قيام الساعة. كما يأتي بإذن الله عز وجل من يجدد أمر هذا الدين الذي هو دين الله رب العالمين الذي رضيه الله لنا دينا ورضيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدين المكمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين الذي يجدد أي يرد إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعوذ بالله من الهلكة. فيأتي هذا المبعوث على رأس كليات عام ليرد الناس إلى دين رسول الله وإلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من هذه تصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة. من يجدد لها أمر دينها لا يلتزم ولا يكون ضروريا ولا يجب أن يكون واحدا، قد يكون واحدا كما قال الإمام أحمد بعد روايته لهذا الحديث فنظرنا على رأس المئة الأولى فإذا عمر بن عبد العزيز الأموي الخليفة عليه رحمة الله، ونظرنا على رأس المئة الثانية فإذا محمد بن إدريس الشافعي الإمام الحجة. قد يكون المجدد واحدا وقد يكون جماعة من الناس يتكاملون فيما بينهم، يكمل بعضهم بعضا في إحياء من درس من أمر الدين، ومن قرأ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة أبي فهر محمود محمد شاكر حينما تكلم عن تكالب الأمم على هذه الأمة إبان التجديد الذي نجمه على يد ابن عبد الوهاب في جزيرة العرب وعلى يد الشوكاني في اليمن وعلى يد الزبيدي وعلى يد الجبرتي في مصر، فتكلم عن أن هؤلاء كانوا يكملون بعضا في إحياء هذا المندرس من أمر الدين. فقد يكون المجدد واحدا وقد يكون جماعة من الناس، ومن تأمل في العصر الذي نحيا فيه سيجد أنه على رأس المئة الرابعة عشرة كان جماعة من أهل العلم والإيمان وأهل السنة والإحسان رضوان الله عليهم ومغفرته سبحانه وتعالى، كان على رأسهم الإمام المجدد الحجة محمد ناصر الدين الألباني والإمام الحجة مفتي الأنام عبد العزيز ابن باز والإمام الفقيه محمد ابن صالح العثيمين، ومن تابع الحركة الإصلاحية في إبان هذا وجد أنهم كانوا يتكاملون فيما بينهم حتى أحيوا من درس من معالم الأمة ونفوا عن دين الله عز وجل تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إخبارا منه ببشارة كونية تقع وفي طياتها أمر شرعي يجب أن يقع، وهو أن يتكاتف أهل العلم في نفي الدخيل عن هذا الدين وفي تأصيل الأصيل المبني على الوحي المعصوم لا على الرأي الموهوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي وصححه الألباني يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين وتحريف المبطلين وانتحال الجاهلين وانتحال الغالين. فهذا الحديث يخبر عن عمل المجدد. إن المجدد كما سيأتي ليس أنه يأتي بشيء غير الدين، ليس الذي يأتي ليهدم الدين، وإنما يأتي ليزيل عن هذه المرآة ما علق بها من صدأ بدعي أو ما علق بها من وسخ خرافي، فيميط عن هذه المرآة ما علق بها حتى تعود جديدة كما كانت أول مرة، كما تركها رسول الله على البيضاء ليلها كنهارها. وهذا ما عبر عنه الفاروق عمر فيما ذكره ابن وضاح في البدع، وهو الذي اقتبسه أحمد رضوان الله عليه في خطبته في الرد على الجهمية والزنادقة. والجهمية والزنادقة في عصرهم هم أفراخ المعتزلة ومن لف لفهم، الذين استقوا أفكارهم من الغرب حينئذ من الإغريق واليونان والرومان، وأبطلوا به معالم الملة وغيروا به شرائع الدين، وهم هم الآن الذين يأتون بالفكر الغربي يريدون به إصلاح ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكذبوا ما أرادوا إلا هدم هذا الدين العظيم كما يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فنعود فنقول إن أحمد افتتح بهذا كتابه في الرد على الجهمية والزنادقة، فقال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يدعون من ضل إلى الهدى الذي جاء به رسول الله، وهم مع ذلك يصبرون منهم على الأذى، كما أخبر الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أحمد رحمة الله عليه: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مخالفون للكتاب مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون في كتاب الله وعلى الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام يخدعون به العامة. فنعوذ بالله من فتن المضلين. فالله عز وجل يجعل في كل زمان فترة يندرس فيه الدين من يجدد معالمه ليرد الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما تبين لنا ذلك ننتقل إلى النقطة الثالثة، وهو أن هؤلاء الثلة المباركة، أن هؤلاء الثلة المباركة هم أهل السنة والجماعة بحق، وهم السلفيون بصدق، ليسوا بأهل الادعاء والزور والكذب، وإنما هم الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تزال عصابة من أمتي، وفي لفظ قال جماعة من أمتي، ظاهرين على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله والريح الباردة التي تقبض أرواح المؤمنين وتقوم الساعة على الكافرين. وفي لفظ قال: حتى يقاتل آخرهم الدجال. هذه الطائفة المنصورة تبقى من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله، حتى يقاتل آخرهم الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وصف هذه الطائفة المنصورة، قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا حديث قال النووي أنه متواتر، ومراده أنه متواتر معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق وتبقى الفرقة الناجية وهم أتباع رسول الله الذين منهاجهم منهاج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ميزان فارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والشناعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المجددين أيضا وأتباعهم، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع هذا من هذه القبيلة وهذا من تلك القبيلة، النزاع من القبائل الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الذين يصلحون إذا كان الناس قد عنهم الفساد، والذين يصلحون الذي أفسده الناس من أمر الدين، فيميطون البدع والخرافات والمحدثات ويأخذون بأيدي الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فقال: النزاع من القبائل، أنهم قلة. ولذلك قال في لفظ آخر: هم أناس خير قليل في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر التجديد يكون مع أتباع الصحابة بإحسان رضوان الله عليهم الذين وصفهم الله عز وجل، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. فأخبر أن هؤلاء هم أتباع الصحابة بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الوصف لا ينطبق إلا على أهل السنة والجماعة بحق وعلى السلفيين بصدق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا الذي مر معنا أن الله عز وجل خلق أبانا آدم مسلماً حنيفياً نبياً مكلماً معلماً، وأنه خلق ذريته حنفاء، فكانت الشياطين شياطين الإنس والجن يجتالونهم عن دينهم عن دين ربهم سبحانه وتعالى، فكانت وظيفة الأنبياء ردهم إلى الدين الذي هو دين الله، وردهم إلى فطرة الله التي فطرهم عليها، لا تبديل لدين الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ثم جاء خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم فصنع ذلك وزيادة حتى استنارت الدنيا بهديه صلى الله عليه وسلم، ولكنه النبي الخاتم. فكان العلماء في ملته وفي شرعته وفي أمته صلى الله عليه وسلم كأنبياء بني إسرائيل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء الربانيون يجددون من درس من أمر هذه الملة ويحيون معالمها بفضل الله عز وجل. ثم بينا وصف هؤلاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل، وبقي لنا أن نعلم ما هو التجديد، لأن البعض يظن أن معنى التجديد أن تأتي بشيء جديد خلاف الشيء الأول، وهذا ليس بتجديد، وإنما هو تغيير وتبديل. وإنما التجديد هو أن تأتي للشيء نفسه فتميط عنه أذاه وترده إلى حالته الأولى. والتجديد تفعيل في اللغة، والتفعيل تفعيل نسبة وتفعيل جعل. فتفعيل النسبة كالتكذيب والتصديق، فلست أنت الذي لما صدقته جعلته صادقا، وإنما نسبت إليه الصدق. ولست أنت الذي حينما كذبته جعلته كاذبا، وإنما نسبت إليه الكذب. وأما تفعيل الجعل فكالتقديم والتأخير، أنت قدمته بجعلك إياه مقدما، وأخرته بجعلك إياه مؤخرا. فالتفعيل في لغة العرب تفعيل جعل وتفعيل نسبة، كما نقول في توحيد الله عز وجل هو تفعيل، لكنه هل هو تفعيل جعل؟ هل الموحد هو الذي جعل الواحد واحدا؟ تعالى الله رب العالمين، وإنما هو توحيد تفعيل نسبة، أنك نسبت الوحدانية للواحد الأحد سبحانه وتعالى. فكذلك التجديد، التجديد ليس بتفعيل نسبة، وإنما هو تفعيل جعل، أنك تجعل الشيء جديدا، لا أنك تأتي بشيء وتنسبه إلى الجديد فهذا ليس بشيء، وإنما أن تأتي للذي علق به ما علق، والذي تأثر بما تأثر به، والذي شابه ما شابه فتغير، فترده إلى حالته الأولى، فهذا في لغة العرب هو التجديد. ولذلك كان تجديد الدين في لسان الشرع هو أن ترده إلى الأمر الأول، كونوا على الأمر الأول كما قال صلى الله عليه وسلم، وعودوا إلى العتيق، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذا هو التجديد، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية وخذ من حيث أخذوا. هذا هو التجديد، هو رد الناس إلى الأمر الأول. إذا صح الحديث فهو مذهبي باتفاق الأئمة رضوان الله عليهم، وأنه كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان تجديد عمر بن عبد العزيز هو أن يقيم الملة المحمدية والشرعة المصطفوية، لا أن يأتي هو من عند نفسه بشيء جديد. والذي قام به الشافعي كما ذكرنا عن أحمد أنه كان المجدد على رأس المئتين، أنه رد الناس إلى سنة رسول الله، وأخذ بيد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو عمل المجدد، وهذا هو الذي رأيناه من إمام هذا العصر الألباني، عندما نفى عن دين الله تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، فرد المنكرات والأباطيل والأكاذيب والموضوعات، وأصل الأصيل ونفى الدخيل. فهذا في كتاب الله، وهذا فهم السلف له أصحاب رسول الله، وهذا صح عن رسول الله، وهذا لم يصح. هذا هو عمل المجدد، أن يرد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإذا ما فهمنا معنى التجديد، فما هي دعاوى المجددين؟ وهل هي جديدة في نفسها؟ لا، وإنما هي دعاوى الجهمية والمعتزلة وأفراخهم الذين جاءوا من بعدهم، فأخذوا الفكر اليوناني فيما يسمى بعصور الترجمة، لما ترجم فكر أرسطو وأفلاطون وأفلوطين وهؤلاء، فأعجب هؤلاء بهذا، فأرادوا أن يبنوا دين الله عز وجل على أفكار اليونان والإغريق. فحينئذ صادمتهم النصوص الشرعية، فكانوا لابد عندهم من ردها أو تأويلها وهو تحريفها. وحينئذ ظهر عندنا تقديم العقل على النقل، تقديم عقله هو على النقل الذي صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وظهر التحريف في دين الله عز وجل، بداية من التحريف في صفاته سبحانه وتعالى، والتحريف في القدر، والتحريف في الإيمان، والتحريف في أصول الدين فضلا عن فروعه، وهو هو الذي يحدث الآن ممن يسمون بالعلمانيين والليبراليين أو يسمون بالحداثيين، ما يريدون إلا مصادمة الشرع الأغر. والعجيب وكل أمرهم عجيب، وأنهم متناقضون، أنهم يحتجون بالتراث على هدم التراث، ويحتجون بخبر الواحد على رد خبر الواحد، ويحتجون بالسنة على رد السنة، ويأتون بأمور عجيبة. فإن كنت ترد التراث ففيما تحتج به، وإن كنت ترد السنة ففيما تحتج بها، وإن كنت ترد خبر الواحد ففيما تحتج بخبر الواحد. لأن هؤلاء ما أرادوا إلا هدم الدين، ما أرادوا إلا أن يبدلوه تبديلا وأن يغيروه تغييرا. وصدق الكذوب كرومر المستعمر الخبيث، وهو بالنسبة لهم مستعمر واستعمار، وبالنسبة لنا هو استدمار واستخراب. فإنه من المعيب أن يدرس لنا الاحتلال على أنه استعمار، وما هو إلا استعمار لهم وهو استدمار علينا. يقول كرومر هذا: إن دعاوى الإصلاحيين والمجددين لبعض المستشرقين إنما هي لهدم هذا الدين حتى لا يبقى إسلام ولا يبقى منه شيء، في معنى ما قال. وصدق وهو كذوب. إن هذه الدعاوى التي ينادي بها الحداثيون منذ مطلع القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا، ما هي إلا دعاوى الاستشراق، ما هي إلا دعاوى المستشرقين الغربيين الكافرين الذين لا يؤمنون أصلا بهذا الدين، وإنما يريدون أن يردوا ما جاء عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يجدد فيبني على الوحي الذي جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد الناس إلى ما كان عليه النبي. ولذلك قال في الفرقة الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والله عز وجل وصف هذه الأمة بالخيرية، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التصفية والتربية، هو التخلية والتحلية. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا هو التجديد في دين الله عز وجل، أن نرد الناس إلى دين الله وإلى سنة رسول الله بفهم سلف هذه الأمة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لنا في العمر بقية يكون لنا حديث يطول في هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى سابق مجدها وإلى سالف عزها، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يردنا إلى دينه ردا كريما ردا جميلا رد الكرام عليه. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم اهد من ضل منا وتب على عاصينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.